حديث 420 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله قرى عباس خدشي بابي رازي بتن يقول انطلق النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود اسلامت خود لبن درکت في طائفة من أصحابه الجل جماعتك كومكش هبالت عامدين إلى سوق عكاظ اذفيان قصد سيكا عكاظ بك أو جناب سيكا كي الرخي مكهب يا مشهورة وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وي وقت بهردك هبونت نف بين الشيطان أخبارت عسماني تنگه بلندت بون گوه خدان اخبارت ملائکتا کان العصمانا چل بیجن بجا اوه فتره شیطان هاد بونه من عکرنش بیتشت او تستوان هنگه پیچید بو اوه فتره پیچیند بو و ارسیلت علیهم الشهب بزود اتهاد نهنارتن بو فریکرن بو شیطان وقتی وصا بلندت بون خود تعالی وصا حسکر بزود اتهاد نه ات ایخستن العردید دون فرجعت الشياطين إلى قومهم شيطان زفرنا نف قومه فقالوا قوم وان قوتي ما لكم وخيرهن صزيهاتي فقالوا وان قوت حال مثل أبنا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب بقى بمهاش أخبارت عصماني نابت وبزوتنا ما قالوا وان قوتي ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث بود سبب تشتكي وقت هوصا هين وأخبارت عسماني جيك بد بين وهين نشين أخبارت عسماني حصل كان اجبر تشتكي يا يبهيدابوي ويا قومه فضربوا مشارق الأرض ومغاربها بجهن هرن المشرق ومغربة عردي بجرن ورنو هرن فانظروا في جسحكني ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء أبتشتش تابويا سبب هو هاش أخبارة عسماني نبتن وبويا تردتنا بينه وأخبارة عسماني فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهام بجاءوا أجنب بورخ تهامتشوين بورخ مكهتشوين إلى النبي صلى الله عليه وسلم جهشتنا في غنبري صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة وبيغمبر صلاة خده لابن الجهة كيبو ادقوتني نخلة عامدين الى سوق عكاظ ادفيان قستا سيكا عكاظ بك وهو يصلي باصحابه صلاة الفجر وقتهات وبيغمبر صلاة خده لابن ديتن بيغمبر صلاة خده لابن يعني بيجا سبيدي البري صحاب يدخو اتكتن فلما سمعوا القرآن وقت وان قول قرآن بوي هذا دليل السر هندكو پیغمبری دنگ خوية بلند كري صلاة خود لبن وبخارج اف حديثاش برهند ايناي استمعوا له وانجو قوه خود قرآن ابدرستي فقالوا اشتي هنگي وان قوت هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء ام خوده كينا هذا او تشتأل بوية تردتنا بينه واخبارت عصماني دا صحبت عصماني فهنالك حين رجعوا الى قومهم هاوي وقت الزفر هنا نف قوم أخو فقالوا أجوت يا قومنا أي قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا هنديك أمين ما يقول قرآنك يا بوي قل خندنك يا بوي يا عجيبا يهدي إلى الرشد بري إنسانا بري عالمي بري أجنا ابدت ريكو درس فآمنا به مجي إيمان يا بإيناي همزيكا ويقوي ولن نشرك بربنا أحدا وأم تشرك برب خوتناك هم عبادت غیر خود ناکین بعض عبادتی بوی که اینا متخلط بوین بری هنگی فانزل الله على نبیه صلی الله علیه وسلم قوله تعالی اف آیت بو پیغمبر خود اینا خواهد صلابت خود لیون وان اف سورتها قل اوحی ایلی سورت الجن و انما اوحی ایلی قول الجن یعنی خود تعالی آخفتنا اجنا بو پیغمبری اپ وحینی اینا خواهد صلابت خود لیون